زمان الإذلال بده محلول جديدة إسلام نيريد مني طال بالإيمان والبارودة طال زمان الإذلال بده محلول جديدة إسلام نيريد مني طال بالإيمان والبارودة طال زمان الإذلال بده محلول جديدة إسلام نيريد مني طال بالإيمان والبارودة إسلام نيقود الأبطال بدرب الحق المجيد ابن الإسلام دمه سال بالطويان والجبروت إسلام نيقود الأبطال بدرب الحق المجيد ابن الإسلام دمه سال بالطويان والجبروت طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود إسلام نيربي الأجيال يربيهم كالأسود يخرج منهم للرجال صالح وابن الواليد إسلام نيربي الأجيال يربيهم كالأسود يخرج منهم للرجال صالح وابن الواليد طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود إسلامنا مضرب الأمثال لما يجابه عنيد بيحارب الانحلال ويقدم الشهيد إسلامنا مضرب الأمثال لما يجابه عنيد بيحارب الانحلال ويقدم الشهيد طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود إسلام نيريد النضال قاوم بس الطاغوت شعار في كل الأحوال عدل رب العبيد إسلام نيريد النضال قاوم بس الطاغوت شعار في كل الأحوال عدل رب العبيد طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود إسلامنا يؤمن بالقتال بشرنا بالأكيد لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي إسلامنا يؤمن بالقتال بشرنا بالأكيد لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود إسلام يصنع المحال للأمجد بده يعيد عليه بإذن الأمال يوم العز السعيد إسلام يصنع المحال للأمجد بده يعيد عليه بإذن الأمال يوم العز السعيد طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود طال زمان الإذلال بده محلول جديد إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارود.